تفسير الآية 160 من سورة آل عمران، يقول تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أي إن يمددكم ويؤيدكم الله بنصره وعونه، إن يرد أن ينصركم أي يجعلكم تفوزون في أي شأن من شؤون الحياة بسبب طاعته بالعمل بأخلاق الإسلام وحسن الاستعانة به والتوكل عليه وحده وصدق دعائه وإحسان اتخاذ ما أمكن لأسباب النصر من قوى معنوية ومادية، فلا غالب أي فلا هازم لكم حتما، أي فلا يمكن لأي أحد أن يهزمكم ويفوز عليكم، لأن الله معكم، ومن كان الله معه فلن يغلبه أحد من الخلق مهما كان، حيث لا تقارن أبدا قوة الخالق بالمخلوق، ولأن النصر يحدث بإذنه وحده أي بفضله ورحمته وتوفيقه وتيسيره لأسباب النصر، وبإرادته وعلمه وأمره وتوجيهه وإرشاده، لأنه سبحانه هو المالك لكل شيء القادر عليه، يقول له كن فيكون كما أراد، ولا يقع في ملكه إلا ما يريده. قوله تعالى: وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، أي وإن يترككم ويتخلى عنكم فلم يهتم بكم ويعينكم ويؤيدكم وينصركم بسبب مخالفتكم إسلامكم وعدم توكلكم عليه وإحسان اتخاذ أسباب النصر، فمن هذا القوي المعين الذي ينصركم من بعده تعالى ومن بعد خذلانه؟ لا أحد قطعا، لأنه لا يوجد أبدا من يمتلك قدرة تقف أمام قدرته وإرادته سبحانه، فلا ناصر لكم غيره بكل تأكيد. قوله تعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون، أي وبالتالي ولذلك على الله وحده لا على غيره، فليجعل المؤمنون توكلهم أي اعتمادهم عليه.